الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما عليم حكيم لقد كان في عزك وإخوته يخلو لكم وجه أبيكم وتقولوا من بعده قوما صالحين لقد كان في عزك وإخوته آيات للسائل Yeah. يخلونكم وجوءكم وتقولون بعد قولا صالحين قال

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولم كنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولم كنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء شروه بثمن بخس جراهم معدود وكانوا فيه من وكذلك من تكلم نادي وصف في الأرض ولنعلمه من تأويل ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وراءت كل

فلما رأى قميصه قد من جبل قال إنه فلما رأى قميصه قد من جبل قال إنه من كيدكم إن كيدكم صدق الله.